الخامس أن تكون عاملة نحو رغبة في الخير خير. الآن المبتدأ رغبة، وهذه النكرة عاملة فيما بعدها، ومعنى عاملة يعني إيه؟ يعني إن الجار والمجرور وهو قولك في الخير متعلق برغبة. أنتم معنا الآن مستمرون؟ الآن لو قيل لك اعرب رغبة في الخير خير، فتقول رغبة مبتداه، وفي الخير جار ومجرور متعلق برغبة، وخير خبر. يقال الآن أن النكرة عاملة، لأن ما تعلق به الجار والمجرور صار عاملا بالجار والمجرور، فهذا هو المسوغ الآن. السادس أن تكون مضافة نحو عمل بر يزين. ومثال الأول والخامس قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأمر بمعروف صدقة، أمر بمعروف صدقة. الآن بمعروف جار ومجرور متعلق بأمر. ومثال السادس قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فأين النكرة؟ خمس، وقد أضيفت إلى صلوات، فصار ذلك مسوغا للابتداء بها. ويمكن أن نجعل الموضع الخامسة والسادسة تحت موضع واحد، وهو أن تكون النكرة عاملة. كيف ذلك؟ بالنسبة للخامس واضح أن النكرة عاملة، لأن الجار والمجرور متعلق برغبة. طيب بالنسبة للسادس، أنت تعرف أن الذي عمل في المضاف إليه هو المضاف، إذن ما الفرق الآن بين الخامس والسادس؟ ما في فرق. الآن رغبة هي العاملة في الجار والمجرور، وعمل هو العامل في قوله بر. إذا ندخل الموضعين تحت موضع واحد. هذه ستة الآن. قال ابن عقيل: هذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب، يعني في الألفية، وقد أنهاها غير المصنف إلى نيف وثلاثين موضعا وأكثر من ذلك. النيف كل ما زاد على العقد حتى يبلغ العقد الثاني، العقد يعني 10 عقد وعشرين عقد وثلاثين عقد كذا، هذه عقود. إذا بدأت مثلا من 11 إلى 19 هذا كله يطلق عليه أنه نيف. إذا كان مثلا عندك 27 رجلا تقول عندي 20 رجلا ونيف. وأصل نيف مأخوذ من ناف ينوف إذا زاد، ولما أنه زاد على العقد ستستمر الزيادة إلى أن يدخل في العقد الثاني الذي بعده الذي يليه. قال: وقد أنهاها غير المصنف إلى نيف وثلاثين موضعا وأكثر من ذلك. عندكم عبارة كذا أنتم؟ طيب قول أظن أكثر من ذلك موضوع عندكم بين قوسين. هذه ليست موجودة في أكثر النسخ، إنما في بعض نسخ ابن عقيل: وقد أنهاها غير المصنف إلى نيف وثلاثين موضعا. وفي بعض النسخ: وقد أنهاها غير المصنف إلى أكثر من ذلك. ويرى الخضري أن العبارة ذي أحسن، إلى أكثر من ذلك. لماذا؟ لأن ابن عقيل سيذكر مرة ثانية النيف أيضا، فلا يمكن التكرار في كلامه. في أخر المسوغات: وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك إلى نيف وثلاثين موضعا. ولا لا؟ آخر مسوغات. وهنا يقول إلى نيف وثلاثين موضعا، هذا تكرار ولا لا؟ وهذا تكرار غير طيب. لكن إذا كانت العبارة الأولى: قد أنهاها غير المصنف إلى أكثر من ذلك، ثم أنه لما عدد منها ما تيسر قال: وقد أنهاها بعض المتأخرين إلى نيف وثلاثين. طيب فذكر هذه الستة المذكورة يعني في الألفية، وهو قوله في الأبيات: ولا يجوز الابتداء بالنكرة كما تقدم في التعليل ما لم تفد، يعني إلا إذا أفادت، كعند زيد النمرة. ما المسوغ؟ تقدم الخبر وهو ظرف على المبتدا وهو نكرة، وهو قوله نمرة. والنمرة كساء مخطط تلبسه الأعراب، وجمعه نمار. وهل فتن فيكم؟ طبعا ما ذكر تقدم الخبر إذا كان جارا ومجرورا، لأنه قال في آخر الأبيات: وليقس ما لم يقل. قال: وهل فتن فيكم، هذا تقدم الاستفهام، فما خل لنا النفي، ورجل من الكرام عندنا الصفة، ورغبة في الخير خير العمل، وعمل بر يزين العمل، لكن على ما ذكر ابن عقيل أن تكون مضافة، أن تكون مضافة. وليقس ما لم يقل، يعني الذي ضاق النظم عن ذكره ولم يذكر فإنه يقاس على ما ذكر. نعم. وقوله وعمل بر يزين، يزين تقرأ بالفتح على وزن يبيع، يقول يزين على وزن يبيع. طيب، قال ابن عقيل في زيادة بعض المواضع: السابع أن تكون شرطا، نحو من يقم أقم معه. اعلم أن هذا الموضع داخل في قوله أن تكون عامة، لأن أدوات الشرط من صيغ العموم عند الأصوليين، ومن صيغ العموم عند الأصوليين. لأنك الآن أنت إذا قلت من يقم أقم معه، هل تقصد فردا معينا ولا تقصد جميع الأفراد؟ جميع الأفراد. إذن النكرة هنا وهي من؟ عامة. طيب، عامة بنفسها أو بغيرها؟ ها؟ بنفسها، صحيح. وأنا قلت لكم أن قد تكون عامة بنفسها وقد تكون عامة بغيرها. العامة بنفسها مثل إذا تقدم على النكرة استفهام أو نفي، هذه بغيرها. والعامة بنفسها مثل أداة الشرط، لأن الآن العموم أين هو؟ في نفس من؟ إذن النكرة عامة بنفسها لا بغيرها. الثامن أن تكون جوابا، نحو أن يقال من عندك فتقول رجل، التقدير رجل عندي، فأنت ابتدأت بالنكرة لأن النكرة جواب للسؤال. وقد يمكن إدخال هذا الموضع في العموم منين؟ من على أساس السؤال، لأن العموم موجود بالسؤال أو ما هو موجود، موجود بالسؤال، أن يقال من عندك، فكأن النكرة الآن اكتسبت العموم من نفس السؤال. قال التاسع أن تكون عامة، كل له قانتون، مثال ابن عقيل كل يموت، عامة هذه، عامة بنفسها ولا بغيرها؟ بنفسها. بل إن الأصوليين يقولون إن كل أقوى صيغ العموم، من أقوى صيغ العموم كل. إذن هذه عامة بنفسها مثل الشرط، أقول مثل الشرط. التاسع والعاشر أن يقصد بها التنويع، كقوله: فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أجر. فقوله ثوب مبتدأ، ولبست خبره، وكذلك ثوب أجر. فالشاهد في البيت أن الشاعر ابتدأ بالنكرة وهو قول ثوب في الموضعين، والذي سوغ له أن يبتدئ بالنكرة لأنه قصد التنويع، فكأنه قال إن هذه الأثواب أنواع، فمنها نوع لبسته ومنها نوع أجره. طيب، الحادي عشر أن تكون عامة، أن تكون دعاء، نحو سلام على آل ياسين، وكقوله تعالى سلام عليكم، وكقوله تعالى ويل للمطففين. النكرة في هذه المواضع ابتدأ بها لأنها دعاء. الثاني عشر أن يكون فيها معنى التعجب نحو ما أحسن زيدا، وهذا الموضع داخل تحت قولنا أن توصف، لأن الصفة هذه صفة معنوية. ما أحسن زيدا يعني ما التعجبية فيها معنى الوصف، لكن ما هو وصف لفظي ملفوظ به، إنما هو وصف معنوي متصيد من ما. الثالث عشر أن تكون خلفا من موصوف، خلفا من موصوف نحو مؤمن خير من كافر. طيب خلفا من موصوف يعني ايه؟ يعني ان يكون الموصوف مقدرا. اقول مقدرا لان التقدير رجل مؤمن خير من كافر، اذا كان مؤمن الان صفة لموصوف محذوف، والتقدير رجل او عبد، ويدلك على التقدير هذا قول الله تعالى ولا عبد مؤمن. إذن ذكر الموصوف هنا في قوله ولا عبد، ويمكن إدخال هذا الموضع تحت قولنا أن توصف. لأن الموصوف هنا أقول مقدر اللي هو النكرة. الرابع عشر أن تكون مصغرة نحو رجيل عندنا، لأن التصغير فيه فائدة معنى الوصف تقديره رجل حقير عندنا، وهذا الموضع أيضا داخل يقول داخل تحت الوصف، لكن وصف معنوي لأن الوصف متصيد من نفس التصغير. طيب الخامس عشر أن تكون في معنى المحصور. نعم لا، لكن الصيغة تشعر بالاحتقار، ولا لو وجد مثلا غير الاحتقار كالتقليل أو التمليح جاز أو يجوز. طيب أن تكون في معنى المحصور نحو شر أهر ذا ناب، وشيء جاء بك. التقدير ما أهر ذا ناب إلا شر، فصارت الآن النكرة شر في معنى المحصور لأنها وقعت بعد إلا في التقدير. وما جاء بك إلا شيء على أحد القولين. والقول الثاني ويبدو أنه أوضح أن التقدير شر عظيم أهر ذا ناب وشيء عظيم جاء بك، فيكون داخلا في قسم ما جاز الابتداء به لكونه موصوفا، لأن الوصف أعم من أن يكون ظاهرا أو مقدرا، وهو ها هنا مقدر. السادس عشر أن يقع قبلها واو الحال، أن يقع قبلها واو الحال فقوله سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا محياك أخفى ضوءه كل شارقي. فالشاهد في البيت قول ونجم، حيث أن الشاعر ابتدأ بالنكرة، والذي سوغ الابتداء بها أنها سبقت بواو الحال. لكن ينبغي أن تعلم أن النحويين نصوا على أنه ليس المدار على واو الحال، وإنما المدار وقوع النكرة في صدر جملة الحال. وتعرف هنا أن النكرة إذا وقعت بعد واو الحال معنى وقعت في صدر جملة الحال، لأنك ستقول الواو مبتدأ الواو وهو الحال نجم مبتدا، وقول قد أضى خبر، والجملة في محل نصب حال. أين صدر الجملة الحالية؟ النكرة. النكرة. إذن المعول هو أن تقع النكرة في صدر جملة الحال، سواء سبقت بواو الحال أو لم تسبق. السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة يمكن أن ندخلها تحت موضع واحد، فنقول العطف بأن يكون أحد المتعاطفين يصلح للابتداء، إما لكونه معرفة أو نكرة مسوغة، لأن العاطف يشرك في الحكم. الآن الموضع الأول السابع عشر أن تكون معطوفة على معرفة، ها؟ الآن زيد مبتداه ورجل معطوف عليه وقائمان خبر. طيب إذن ما الآن المبتدا نكرة ولا معرفة؟ معرفة. ما وجه ذكر هذا المثال في المسوغات الآن؟ أنتم الجواب. أقول ما وجه ذكر هذا المثال في المسوغات؟ ما دام أن الآن المبتدا معرفة، كيف يعني؟ والله كلامك واضح جدا، بس يحتاج إلى توضيح. ها؟ أي. فدل هذا على أننا قصدنا التشريك، ها؟ لكن هل نقول الرجل أنه مبتدا؟ لماذا؟ لوجود واو العطف. إيه، لأنه العطف تمنع من الابتداء. طيب إذن الكلام الذي قلت لكم لأن العاطف يشرك في الحكم، ما دام أن المبتدا معرفة وعطفت عليها أنا نكرة، كأني ابتديت بنكرة، ها؟ نعم، كأنني ابتدأت بنكرة. والدليل على أني كأني ابتدأت بنكرة أنني أتيت بالخبر مثنى، فقلت زيد ورجل قائمان، وأنت تعرف أنه لا بد أن يتطابق المبتدا والخبر في الإفراد والتثنية والجمع. إذن كأن عندي مبتدأين، المبتدأ الأول زيد، المبتدأ الثاني رجل. ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة؟ مع أن ما هي مبتدا هنا، لكن في حكم المبتدا. ما الذي سوغ الابتداء بها؟ أنها معطوفة على معرفة، وعطفها على المعرفة يكسبها التعريف ولا لا؟ لأن العاطف يشرك في الحكم. ولهذا قلنا بأن يكون أحد المتعاطفين يصلح للابتداء، إما لكونه معرفة. الآن أحد المتعاطفين يصلح أن يكون مبتدا أو لا؟ ما هو؟ زيد. طيب